بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا. حرز الأمان ووجه التهان، ووجه التهان في القراءات السبع. جزى الله بالخيرات عنا أئمة، لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. فمنهم بدور سبعة قد توسطت، سماء العلا والعدل زهرا وكملا. حرز الأمان ووجه التهان، ووجه التهان في القراءات السبع. لها شهب عنها استنارت فنورت، سواد الدجى حتى تفرق وانجلا. وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا. حرز الأمان ووجه التهان، ووجه التهان في القراءات السبع. أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا. حرز الأمان ووجه التهان، ووجه التهان في القراءات السبع. باب مذاهبهم في الراءات السبع. ورقق ورش كل راء وقبلها، مسكنة ياء أو الكسر موصلا. ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلى سوى الخاء فكملا. وفخمها في الأعجمي وفي إرم. حرز الأمان ووجه التهان، ووجه التهان في القراءات السبع. فيسر مركز وقف المصحف الشريف التابع للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة أن يقدم لكم متن الشاطبية، متن الشاطبية المسمى حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع، من نظم إمام القراء وحجة المقرئين أبي محمد القاسم بن فيره ابن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي، المتوفى سنة 950 هجرية رحمه الله تعالى، بصوت محققها فضيلة الشيخ المقرئ الدكتور أيمن رشدي سويد.